إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من القاهرة، من قلب العروبة والإسلام، ومن هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أوصى الله سبحانه وتعالى وأمر بأن نقوم لصلاة الفجر، وحبب المؤمنين إليها، فقال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلنتأهب ولنستعد لهذه الصلاة العظيمة، ونحن نستقبل خير يوم طلعت عليه الشمس. إخوة الإسلام، وكما تعودنا نستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأنفال، من أول الآية 22 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Mm-hmm.

ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. نعم المولى ونعم النصير. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة من الليل حيث تتنزل الملائكة وتشهد صلاة المؤمنين وقيامهم وترفع دعاءهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة تدعو للمؤمنين في هذه الأوقات، فحري بنا أن تلتفت قلوبنا وأفئدتنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمات لنتعرض لها، عسى أن تصيبنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. ذلك سبحان من خلق العباد وصوره وأحاط بالكون الفسيح مدبر أنت العزيز، أنت العزيز السرمدي، وأنت نور، وأنت نور للعوالم كلها قد نورا. يا رب يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا، يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا، ونرى الحياة رخيصة له كان وصلك يشترى. أنت العزيز يا رب، أنت العزيز السرمدي، وأنت نور، وأنت نور، وأنت نور للعوالم كلها قد نورا. أنت السلام يا رب، أنت السلام المؤمن المتفضل، ولك الجلال يا رب، ولك الجاح الورى. أنت السلام يا رب، أنت السلام المؤمن المتفضل، ولك الجلال، ولك الجلال، ملكت أرواح الورى. أنت السلام، أنت السلام المؤمن المتفضل، ولك الجلال، ولك الجلال، ملكت أرواح الورى. فأذن لأنسام السماوات لأنسام السماء تمر بي إني ضمئت إلى لقائك أدغرا إني ضمئت إلى لقائك أدغرا فالخير يا رب فالخير فالخير من يدك الكريمة وافر تحمي الضعيف وتهزم المتكبر فالخير من يدك الكريمة وافر تحمي الضعيف يا رب فالخير من يدك الكريمة وافر تحمي الضعيف وتهزم المتكبرا تتغير الدنيا تتغير الدنيا ووجهك خالد باق تتغير الدنيا ووجهك خالد باق على الدنيا فلن يتغير صلاة والسلام عليك يا أنت الحبيب أنت الحبيب وليس سواك يشفع يا رسول الله أنت الحبيب وليس سواك يشفع علمتنا سبل الغذاء أنت التقي النقي الصادق المتواضع وجمعت شمل المسلمين رسول الله وجمعت شمل المسلمين بكعبتنا يأوي إليك كل قلب يخشى يا يا رب فاشفع لنا يا طه، فاشفع لنا يا طه، فمنك الشفاعة تقبل. صلاة والسلام عليك يا سيد الكون، يا سيد الكونين، يا عالم الهدى، يا بدر التم، يا بدر التم في الوجود على المدى، يا خير خلق الله، يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من فيضه عم البرايا للمبتدى النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. وبعد، إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات الكريمات التي استمعنا إليها في مستهل هذا اللقاء المبارك، ينادي المولى سبحانه وتعالى عباده بأحب نداء إليهم ثلاث مرات: يا أيها الذين آمنوا. فحين نستمع إلى هذا النداء ينبغي أن ننتبه إليه، لأن الله سبحانه وتعالى سيصدر أمرا أو نهيا، فينبغي أن نصغي السمع وننصت، وأن نستجيب إلى ما يأمر المولى سبحانه وتعالى به. في النداء الأول يأمرنا عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي النداء الثاني ينهانا سبحانه وتعالى عن الخيانة، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي النداء الثالث يأمرنا سبحانه وتعالى بالتقوى ويحثنا عليها ويخبرنا بثمراتها الكثيرة، فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفي مستهل اللقاء وفي مستهل الآيات يصف المولى سبحانه وتعالى المعرضين عن كتابه بأنهم شر الدواب، وأنهم صم بكم ولا يعقلون. وتتوالى الآيات ليخبرنا سبحانه وتعالى بالموقف العصيب الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مع صاحبه الكريم رضي الله عنه، ويخبرنا عن مكر الكافرين وأن الله عز وجل خير الماكرين. فاللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعزنا بدينك، اللهم إنا نسألك العزة بطاعتك، وأن تصرف عنا معاصيك بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، ثم يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ السيد الشحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض.

من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحيينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم لقاء الفجر من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وكان معنا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف والمبتهل الشيخ علي الحسيني، وأمنا في الصلاة الشيخ سعيد الشحات. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهات الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لكم بفضل الله وتوفيقه صلاة فجر يوم الجمعة الموافق لليوم 14 من شهر ربيع الآخر من عام 1435 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم 14 من شهر فبراير من عام 2014 من الميلاد.